النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينفض على نفسه بالمعوذات. في هذا المرض لما جاءت ام المؤمنين عائشه ارادت ان تنفض على يديه على جسده بالمعوذات، اخبرت اشار اليها ان لا تفعلي بل الى الرفيق الاعلى. شوف يعني هنا الرقيه في هذه الحاله ما فعلتش النفس الاصل، يعني هي كانت هترقيه تقرا تنفث عليه بالمعوذات تمسح جسده، فاشار اليها ان لا بل الى الرفيق الاعلى، فقالت فعلمت انه لا يختارنا، فعلمت انه لا يختارنا. ده يؤكد برضه ايه؟ لكن احنا مش هنبحث مساله التداوي الان والوقت بالامس، دي لها مجال اخر، بس هي كانت اشاره كده، لان انا الاقوى عندي ان هذا الموطن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى من الحمى. كان يتداوى من الحمى، وفي مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي اليه الاطباء من جزيره العرب يبعثون له الادويه، حتى اخرج من عائشة تقول: ومن ذلك تعلمت الطب، ومن ذلك تعلمت الايه؟ الطب. فاذا قلنا ان اختزال النبي صلى الله عليه وسلم كان من اجل الاغماء الجلاله ليس مسالتنا. هو الحديث واحد، لكن ايه هي العله؟ لو قلنا ان اختزل من اجل الاغماء كان يستحب، لان هذا فات وفي اجماع انه لا يجب يستحب الايه؟ الاغتسال من الاغماء. لو قلنا لا، ده مش من الاغماء، ده من الايه؟ من الحمى. الحمى طبعا ان هو ينشط منها فيخرج يعهد الى الناس، يخرج للصلاه، يعني ايه؟ العلل اللي ذكرت ممكن تبقى ضمنيه في مساله الايه؟ التداوي. لو قلنا ان العله هي التداوي يبقى ما لهاش علاقه بالايه؟ بالاغماء. يبقى هذا الحديث، لان هو الحديث مش شرط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اختفى من اجل الاغماء، لا، ده هو في مرض موته واخد بالك؟ فكان يغمى عليه فاريقوا عليه سبع قراب فوضعوه في مخضب وكانوا ايه؟ واخد بالك؟ يضعون عليه الماء صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم قد فعلتم، ثم يغمى عليه فيقول: افعلوا، نعم قد فعلتم، وهكذا. فتبع العله يظهر لنا وجه الدلاله في الايه؟ في الحديث. اذا قلنا ان العله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اجل الحمى يبقى ما فيش دليل على من المرفوع على الاغتسال في الاغماء او الجنون. واخدين بالكم؟ في كده يقول لك الراجح انه ليس ثم دليل على استحباب الايه؟ الاغتسال بعد زوال العقل بجنون او ايه؟ او اغماء. الا طبعا اذا كان في جنابه يبقى يجب. واضح يا جماعه وجه الاستدلال في الحديث؟ واحد يقول لا ده الحديث ده نقول خلاص، انت لو عندك الاغتسال مثلا كان من اجل الاغماء قول يستحب. واضح؟ هيقول لا ده بالشوى الدليل والعله مختلف فيها، احنا رجعنا عله اخرى. فيجي نقول ايه؟ يجي ما فيش دليل على الاغتسال من اجل ايه؟ الاغتسال. وده برضه يوضح لنا المبدا اللي احنا بنأكد عليه في الدروس، ان احنا ايه؟ ها؟ نفهم دلاله الحديث وكيفيه الايه؟ الاستدلال به في المسائل. في مسألة يستحب الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة. عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي. في بعض الروايات ركده من الشيطان، وقلنا ان ده ايه بيفسروه الاطباء انها ايه تهتك في اورده الرحم، فجرح يصاب في الرحم، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه يخبر هذا الايه بهذا الامر صلى الله عليه وسلم. فكانت تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي. فاغتسلي متى تغتسل؟ من اجل الصحابه؟ خلي بالك، قالت: اني الصحابه. قال: انما ذلك عرق. فاغتسل ثم صلى. بعض الروايات هنا مش واضح تغتسل من ايه. بعض الروايات قال: امكثي قدر ايام اقرائك، حيض يعني، وده من الادله ان القرء اللي هو الايه؟ الحيض. اجلسي قدر ايام اقرائك، ثم اذا انقطع الدم او عرفت اخر الايام، دم الحيض يعني انقطع دم الحيض بيتميز منه باللون، وهياتي كتاب المستحاضه نشرح الكلام ده فيه. ثم اغتسلي. يبقى الاغتسال هنا ايه؟ عند انقطاع الحج. الاغتسال عند انقطاع الايه؟ الحج. ليس له علاقه بالصحابه. ليس له علاقه رأى الحي ثم صلي. هي رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة. ده فعلها. ده فعلها. لكن مش امر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة. ورد بعض الطرق. لا تصح. في حديث البخاري زي الحديث ده في بعض الزيادات فيه فامرها النبي ان تغتسل عند كل صلاة. وانا شفت يعني بعض الناس المحققين زي الشيخ الدبيان والارنوط وغيره حكم بشذوذ الزيادات التي فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بل ان الليث بن سعد لا طبعا معروف ومجمع الطرق وان في بعض الالفاظ عن الزهري ان هو اللي ايه بعض الروح عنه اللي زاده فامرها ان تغتسل عند كل ايه عند كل صلاه وجايب قول الزهري قول الليث بن سعد قول الشافعي انها اغتسلت من عند نفسها لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واخد بالك؟ فده ايه؟ ان الزهري او الليث او الشافعي بيقول ان ايه؟ انها هي التي فعلت ذلك ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاغتسال. فحكموا بشذوذ هذه الروايه ان الزياده ديت ها شاذة. في حديث غير اللي في الصحيح النبي امرها هذا ايه ضعيف، الاسناد ضعيف. طب نقويه بالشاذ؟ لا الشاذ ما ينفعش نقوي بيه حاجه. المنكر ابدا منكر والشاذ دائما شاذ. يعني ما ينفعش نقوي الشاذ بايه؟ خلاص الروايه الشاذه دي انتهت. معلش يجي له متابع في نفس الروايه بتاعته يقويه. فالروايه الشاذه خلاص الضعيف لا يتقوى والصحيح انها اغتسلت من عند نفسها ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند كل صلاه. طب النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني صحح زيادة أن النبي أمرها بالإغتسال عند كل صلاة. صححها. طيب الأمر ده للوجوب ولا مش للوجوب؟ الأمر للوجوب، الأمر الوجوب إلا للصارم. واخدين بالكم؟ طيب في زيادة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسل ثم صلي يعني عند انقطاع الإيه؟ الحيض، اغتسل ثم صلي. قال لم يأمرها بالإغتسال لكل إيه؟ صلاة. فدل على أن الإغتسال لكل صلاة مرة يأمر مرة يأمرها بالغسل عند انقطاع الحيض فقط فتقال على الاستحباب. ده اللي صح الزيادة اللي هي إيه؟ إن النبي اللي أمرها فجمعوا بينه وبين اللي هو أمرها مرة بالإغتسال عند انقطاع الحيض أن الأمر بالإغتسال عند كل صلاة على الاستحباب. ماشي؟ لا الزيادة دي ما ثبتتش على النبي صلى الله عليه وسلم وهي اغتسلت من عندي نفسي. طبعا هو الاغتسال أنشط وأفضل وأقوى فالقول برضه باستحباب وحتى لفعلها ممكن ايه يتم. لكن غير واجب. طب أقوال الصحابة؟ الصحابة مختلفين في هذه المسألة. البعض يقول أنها أقوال وما كتبته الصحابة أن الصحابة تغتسل مرة واحدة عند انقطاع الحيض بعد كده تصلى عادي. في أقوال أنها الجمع الصوري تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تغتسل تصلي الظهر يؤذن العصر تصلي العصر باغتسال واحد. تؤخر المغرب إلى آخر وقته ثم تغتسل تصلي تؤذن العشاء. فاهمين الجمع الصوري؟ كل صلاة معاها بس بالصورة كده الهيئة اللي هي جمعت الاثنين لكن هي بتصلي العصر الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وتغتسل لهم اغتسال واحد والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر. برضه عن بعض الايه؟ الصحابه. في قال توضئي لكل صلاه برضه عن بعض الصحابه. فاقوال الصحابه مختلفه في هذه المساله واذا اقوال الصحابه اختلفت فلا حجة لبعضهم على بعض. فلا حجة لبعضهم على بعض طالما اختلفت اقوال الصحابه واخد بالك؟ يبقى الراجح فيها ما يرجحها الثاني لكن ما رجحش بعضها على ايه؟ الا بالقرائن. فالموقوف هنا مش يعني لا حجة لبعض الصحابة على بعض والمرفوع اللي بيصحح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها وخد بالك بيحمل على الاستحباب. هي صاحبة الحديث وهي صاحبة القصة وهي اغتسلت وده أقرب لفهمها وخد بالك. فالقول بالاستحباب لأنه أنشط فايجة إيه لا ضير في ذلك. موضوع التوضأ لكل صلاة هو ما تعرضش ليه هنا. برضه بعض العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها بالوضوء لكن الصلاه، وبرضه ضعفوا الزيادات اللي هي فيها ان هي امرها بالايه؟ بالوضوء لكل الصلاه، وقالوا ان هي لا يجب عليها الا ايه؟ الا غسل واحد. غسل واحد انت انقطاع الحج. وبعد ذلك تصلي. تتوضا يعني وتصلي حتى تحدث. طب يقولوا خروج الدم ده حدث ولا مش حدث؟ دي مساله انا مش يعني ما اقدرش اتطرق ليها في هذا الموطن، لان هياتي باب على باب. فاحنا هنتكلم على وضوءها لكل صلاه في باب ايه الخاص بذلك، لكن الان بنتكلم على الايه الاغتسال، وضحنا الكلام كله. مساله استحباب الاغتسال للاحرام. المرداوي يقول ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، ظاهر قول المازن اللي هو ابن قدامه، والغسل للاحرام يدخل فيه الذكر والانثى، والظاهر الحائض النبتاء يقول وهو صحيح المثل يعني صرح به الاحد. يجي اي شخص ايه ذكر انثى ظاهر جنب اي شيء يغتسل للاحرام. ابن ضيان يستدل ذلك يعني يقول ايضا سواء كان الاغتسال للاحرام بحج او عمره مفرد او مقرن او اي متمتع اي كل النبتاء. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل، يعني خلع ملابسه ولبس ملابس الاحرام وايه؟ اغتسل ولبس ملابس الايه؟ الاحرام. نعم؟ لا ده كان حاله خاصه. لا خليها في الاحرام. طب الحديث دوت ضعيف وليه شواهد تقويه، وهو يعني حجة في المسألة. حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الإحرام حجة في المسألة، يدل على الإيه؟ الاستحباب. مفيش أمر يبقى لا يتعدى الأمر الإيه؟ لا ما يتعداش الاستحباب، ما ينفعش يقول بالوجوب لأنه ما فيهوش إيه؟ أمر مجرد فعل يبقى إيه؟ يستحب الاغتسال للإحرام. مسألة أخرى يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها. قال البرداوي قال في المستوعب يستحب الغسل لدخول مكة حتى إن كانت حائض أو نفساء. ابن تيمية يقول لا يستحب، يعني يخالف الإيه المشهور من المذهب، لا يستحب الاغتسال لدخول مكة. إيه دليل الاستحباب؟ الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، وتقال طوى وطوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ابن بطال يقول ابن المنذر يقول الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، إلا أنه ليس في تركه عامدا عندهم فدية، هذا مستحب يبقى ما فيش فدية. وقال أكثرهم الوضوء يجزئ منه، يعني مش لازم يغتسل، ممكن إيه يكتفي بالوضوء. وكان ابن عمر يتوضأ ويغتسل، يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا. طيب خلي بالكم يا جماعه، احنا كان زمان هو بيغتسل عند الايه؟ في الاول بيغتسل عند الاحرام، وبعد كده بيغتسل عند دخول مكه. في مسافه بين الاغتسال عند الاحرام في الميقات وبين دخوله المكه. كان زمان طبعا مسافات طويله، ممكن تصل المسافات بين بعض المواقيت ومكه حوالي 450 كيلو، وفي 250 كيلو، وفي 54 كيلو، يمكن ادنى المواقيت 54 كيلو بينك وبين مكه. فطبعا كانوا بيسافروا بالجمال وفي حر، واخد بالكم؟ فان هو يجدد اغتسال عند دخول مكه يتجه الامر لما يكون ايه؟ في سفر وفي مشقه، واخد بالك؟ وفي مسافه طويله. لكن لو في هذا العصر اللي احنا نعيش فيه الان ممكن يكون بينك وما بين يعني بين الاحرام وبين دخول مكه ساعه بالكثير تبقى جوا مكه، فيكرر الاغتسال ما يكررش الاغتسال، فلا يكرر الاغتسال اذا ايه لم يتجدد سببه. البعض يقول عشان العرق والمكان يجدد الايه الاغتسال، احنا نقول محل ذلك اذا طال الفاصل بين الايه الاغتسال للاحرام ودخول مكه، اذا طال الفاصل يجدد الاغتسال، والا لم ينقض الفاصل كما كان فلا يشرع الايه. لان بعد ذلك يقول لك ايه، وفي اغتسال ثاني عند الطواف. طب انت اغتسل عند الاحرام وعند دخول مكه وعند الطواف، حتى في الجميع يقول يعني لو قلنا الاغتسال عند دخول مكه يبقى الاغتسال عند الطواف عبد نوع من الايه من العبث. يعني هو ليه؟ ده دخل مكه وهيطوف يغتسل ليه ثاني؟ واخد بالك؟ فاحنا بنقول الامور ايه؟ هنتكلم عن الاغتسال عند الطواف، احنا بنقول اذا كانت الحله موجوده خلاص يغتسل. واحنا عندنا في المساله دي فعل ابن عمر انه كان يبيت في ذي طوى ويدخل مكه في الايه؟ في صلاه الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كانش في المسجد بتاع ذي طوى اللي هو ابن عمر صلى فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وصلى عند ايه؟ عند شجره، وهم حتى يقولوا ان جعلوا في هذا المكان مسجد اللي هو اللي كان بيصلي فيه ابن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم برضه قعد في المكان ده وايه؟ بيقول ان هو صلى في المكان اللي جعلوه مسجد بعد ذلك. واخد بالك؟ ف عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم او فعل ابن عمر ده دليل على الاستحباب ان ايه ان طال الفاصل بين الاغتسال للاحرام ودخول مسألة يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. ايضا ابن ضيان يقول لما روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. ده فعل مين؟ ابن عمر. يروى عن علي بن مسعود. ثابت الأثر بتاع ابن عمر. هي كده يستحب ولا لا يستحب لدخول مكة؟ يستحب فعل الصحابة ملوش مخالف يستحب. طيب بالعكس شوف علي رضي الله عنه الأثر بتاعه عند الشافعية في المسند. سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال كل يوم اغتسل ايه؟ قال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة يوم عرفة يوم النحر يوم الصقر. فبرضه ذكر في يوم ايه؟ يوم عرفة ده علي. لكن اثر ابن مسعود اثر ضعيف. ما انا شفت الشيخ الطريفي مصحح اسناده، اظن في التحديد او التكميل مصحح اسناده، لكن هو اسناده فيه الاعمش مدلس وعن على الاثر ده ومن الطرق غير اللي عند ابن ابي شيبه، فلا يصح هذا الاسناد. لكن يكفينا ابن عمر وقول علي انه يستحب الاغتسال يوم ايه؟ يوم عرفه. دي مساله يستحب الاغتسال. هنجمع الفجر كله مع بعض لطواف زياره وطواف وداع، للمبيت بمزدلفه، رمي الجمار. ابن ضيان علل الاربعه دول بايه؟ لان كلها انساك يجتمع لها، مش العله اللي هي نصف العله اللي ايه؟ الاجتماع ليه؟ يعني كان عشان كده شوف ابن تيميه هيجي ابن تيميه عنده الغسل ايه؟ بتاع الجمعه معلل. احنا قلنا الكلام ده ان الغسل ايه؟ سالب اثر ابن حديث ابن عباس ان الغسل عنده معلل. واتكلمنا على الموضوع ده في المره الماضيه، يعني ايه تاثير تعليل غسل الجمعه على الاخذ بالاحاديث؟ فابن تيميه عنده الغسل معلل، وهنا هنا ذكرنا عله. لكن زي ما يرد الكلام وهيحط في الاخر جزئيه تؤيد علته. عشان نعرف ان العلماء ما بيتناقشوش. ودي فايده الدراسه على مذهب انك لا تتناقش، اصولك ثابته. هو بيقول ان دي كلها انساك يجتمع لها. فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام ودخول المسجد. الراجح لا يستحب الاغتسال لما ذكر. ابن تيميه يقول ايه؟ الغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة لا أصل له، لا عن النبي ولا عن أصحابه ولا استحبه جمهور الأئمة، بل هو بدعة بدعة. خلاص كده شوف العباد خلاص ورده ما ثبت في حاجة ورده، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس، وبلد يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. طب احنا ممكن يزيلها بدون اغتسال، لا الرائحة مش بالإحرام، مش هيحط الطيب بالجمعة قلنا الكلام ده، لكن هنا مش لازم، ممكن يغسل داخلة إزاره مثلا أو شيء، مش لازم يغتسل اغتسال إيه؟ اغتسال كامل، ممكن يغير ملابسه، فلا يستحب الإيه؟ الاغتسال لهذه الإيه؟ الأشياء. بعد ذلك يقول يعني بعد ما خلص هذه الاغتسال المستحبة، قال طبعا في اغتسال أخرى لم يذكرها حتى يتكلم عنها. هم يجمع الشيء ده كله واحدة في وقت، يعني المبيت، لا ده ابن ايه يعني طواف الزيارة غير طواف الوداع غير المبيت والزلفة غير الوقوف بعرفة، أوقات مختلفة تبدأ اليوم ازاي مرة واحدة. بس أنا وبعد ما ذكر الاغتسال قال ايه؟ يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة، ودقيق في كلامه، قال ويتيمم لما يسن له الوضوء انت عبر، يعني الاغتسال المستحبة ممكن يتيمم عنها لحاجة، لكن هو جوز جزئية في الوضوء ما يسن له الوضوء ممكن يتيمم له لأخر، يبقى ايه؟ يتيمم عن الاغتسال المستحبة لحاجة، ويتيمم عن ما يسن له الاغتسال الوضوء لأخر. شوف الكلام ده، اول حاجة يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة، يعني المقصود ان هو بيقول ان هو يستحب ان هو يتيمم بدل عن اي غسل احنا قلناه من الاغسال الايه؟ المستحب، يعني غسل الجمعة مستحب مش كده؟ بدل ما تغتسل ممكن تتيمم، بس لحاجة، ايه الحاجة؟ مرض مثلا، هنقول مثلا نقص ماء، واخد بالك؟ ممكن مش قادر توصل للمية، هنا ما بينه سد، ممكن يكون في بئر ومعكش آلة تستخدم، يعني ما عندكش مية، خد بالك؟ مثلا يخشى الضرر من استعمال الماء. طيب هل فعلا يتيمم عن هذه الاغتسال المستحبه؟ انا بقول لك ان الراجح لا يجوز عليه التيمم. ليه؟ لان الاغتسال المستحبه ديت ماشي، يعني حتى نقول ان هي معلله، واخد بالك؟ دي هي تزيل الايه؟ الشعر، تزيل الرائحة، فانت تجيب التيمم اللي هو يلوثك ويشعثك، واخد بالك؟ هل التيمم استعمال التراب زي استعمال الماء؟ مش متحقق في العلم طبعا. فالراجح ان هو ايه؟ لا يتيمم في هذه الحاله. طيب يتيمم لما يسن له الوضوء ان تعذر. المقصود برضو ان يستحب لي التيمم، ايه اللي يسن لي الوضوء؟ قراءه مش المسح، قراءه القران، الذكر، الغضب، الجلوس في المسجد، تعليم العلم، الامور اللي احنا ايه ذكرناها دي يسن الوضوء ايه لها. طب هو مش قادر ايه؟ لا يستطيع ان هو يتوضا، يسن ان هو ايه بدل عن الوضوء ان هو يتيمم عند الايه؟ عند العذر كالمريض والجريح والعاجز ان يمس ايه بشرته الماء. المرداوي يقول ان ده القول ده ان هو يتيمم لما يسن لما يستحب الوضوء له العذر، ده الصحيح من المذهب. هو ظهر ما قدمه في الرعاية، وظاهر ما قدمه في الرعاية عكسه، أنه لا يتيمم لغير عذر، لغير عذر، يعني من عذر يتيمم، لغير عذر لا يتيمم. ابن مفلح في الفروع يقول تيممه عليه أفضل الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء. تيمم الإيه؟ للظاهر، لكن هيجي الآن تيمم الرد السلام يحتمل والقول ده الصبح ده مهم، واحنا هنفصل في الحديث ده. قال: ويتوجه احتمال في رده السلام عليه افضل الصلاه والسلام لئلا يفوت المقصود هو رده على الفور. ده احتمال ثاني في بيان عله تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام. الحديث اللي هو صلى الله عليه وسلم اقبل من بئر جمل فجاله رجل فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح تيمم وراح رد السلام. ليه تيمم رد السلام؟ هنا عندك هو ابن مفلح قال علتين، ممكن العله ان هو لم يكن عنده مال، العله الثانيه ان هو تعجل رد السلام حتى لا يفوت. ان الراجل يمشي وما يسلمش عليه فايه في نفسه، ده علتين وهنتكلم عن الكلام ده شويه. الرابع وهو القول الصحيح في المذهب ان التيمم هنا كان لعذر. انا ذكرت لك الحديث لنا ذكرت لك الان ان انت صلى في حديث ثاني عند الامام احمد. خلي بالك انا اجيب لك حديث ان انت صلى هنا تيمم، وحديث ثاني عند الامام احمد ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وهو يقول فراح سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله، ما ردش عليه لانه لا يستحق جواب وقت الموت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من قضاء الحاجه توضا مش تيمم، توضا وراح سلم عليه واعتذره، قال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طول، او كرهت ان اذكر الله الا على طول. ايه هو الذكر؟ طب السلام دي ذكر؟ اسم الله مش كده؟ اسم الله السلام، يعني بركة اسم الله السلام يحل عليه او يدعو له بالمسالمة. فسواء كان دعاء او نعم؟ لا هو الكلام بغير ذكر مفهوش مشكلة، هتكلمنا عن موضوع الكلام على قدر الحاجة. ها؟ ما احنا ما فيش من السنة دي قبل كده، لو راجع الكلام ده شوف الكلام ده. طب احنا عندنا هنا حديثين. واحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ورد عليه السلام ومرة سكت وبعدين اتواصل. لو هي العلة ان المرة الأولى خشية، نقول العلة فاكرين الحديث الأول، لو العلة ان هو خشي ان يفوت السلام، طب ده هنا انتظر لما تواصل، يعني وين السلام عليه هو يقول ممكن قعد فترة ان يطلع وما تعجلش، مش أول ما طلع كان الأول أول ما يطلع ان هو ينتهي كان يتيمم ويرد عليه، ده خلاه انتظر فترة مش كده؟ لا ده جهال العلة صحيحة ان صلى الله عليه وسلم استعجل حتى لا يفوت السلام في التيمم. مش معايا مش فاهمين؟ طيب ما لو العله كده كان الاولى ان يتيمم في الحاله الثانيه لما سلم عليه وهو يموت، لكن تداركه حتى توضا ثم سلم عليه. يبقى لما نجمع بين الحاجتين دول يبقى الاقوى ان هو سلم في الحاله الاولى ما كانش عنده مال. والكلام ده قاله ابن بطال في شرح البخاري، قاله قال كده هو ان هذا انا نجي لك اظن نجد كلامه ان ده يقول لم يكن له سبيل الى الوضوء في الماء. طبعا وده هذا التعليل اللي ذكره وجه اللي ذكره ابن مفلح هو ده الموافق مع اختيار المازن انه التيمم لما يسمى الوضوء يقول لعذر هو مش ان هو يخشى فوات في حاجة، لكن عدم وجود الماء هو هو العذر. نعم؟ بعد ما خلص بعد ما ينتهي من قضاء الحاجة بدل ما يخليه يستنى لما يتوضأ كان يتيمم ورد عليه. أنا قلت يتيمم وهو بيقضي حاجته. طب نبدأ خلص في أسئلة في باب الأغسال. طيب نبدا ان شاء الله في كتاب التيمم، يعني فاضل باب التيمم وبابين تانيين بس باب يعني باب ازاله النجاسه والحيض، واخد بالكم؟ هم الثلاث ابواب دول اللي فاضلين اللي فيه الطهاره، ان شاء الله نحاول ننتهي منهم وننتهي من كتاب الطهاره يعني. الله المستعان. يقول باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النية، الإسلام، العقل، التمييز. ذكرناه في ايه؟ كله مش كده؟ ودول شروط عامة في كل عبادة مش كده؟ إلا التمييز في الايه؟ في الحج. الاستنجاء او الاستجمار ذكرناه قبل كده في الايه؟ في الوضوء. وهو ما ذكروش في الايه؟ في الاغتسال. وقلنا ان ده برضه بعض الاصحاب ذكروه في الاغتسال. واضح كده الكلام؟ فما في داعي لايه؟ ان احنا نعيد الكلام في هذه الشروط الخمسه. لكن هي في مساله متعلقه بالنية. لو انتم فاكرين كلام الاحناف، كلام الحنفية في النية في الوضوء، النية في الوضوء، كانوا بيقولوا يشترط ولا لا يشترط نية في الوضوء؟ لا يشترط، مش كده؟ مش لازم، ممكن يتوضأ من غير نية، يغتسل بلا ايه؟ بلا نية. ده كلام مين؟ الحنفية. يتوضأ او يغتسل بلا نية. احنا قلنا الراجح ان هو ايه؟ يشترط له ان ليه؟ ان عباده، صح ولا لا؟ وانما الاعمال بالايه؟ بالنيات. عباده ليه؟ ايه نعرف ليه العمل ده عباده ولا مش عباده؟ تكفير الذنوب وانه يثاب عليه. وقلنا الحديث اللي في مسلم: اذا غسل وجهه وخرج الماء مع قطر اخر قطر الماء. والحديث ده في التيمم الحنفيه راحوا خير، قالوا احنا في الوضوء في الاغتسال مش لازم نيه، لكن في التيمم يشترط نيه. اشترط النية في الايه؟ في التيمم. ما احنا نقول اولا قالوا ان التيمم في اللغة بمعنى الايه؟ القصد. التيمم معناه القصد في اللغة. تقصد الى الشيء، تقصد الى التراب، تقصد الى التراب. طالما انك بتقصد يبقى ايه؟ ناوي العمل، رايح وانت عارف هتعمل ايه، كده لازم ليه ايه؟ ليه نية. واخدوا بالكم؟ أيضا بيقولوا بخلاف الوضوء والغسل فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة. إحنا نرد بالتفصيل على الكلام ده، خلي بالك إن شاء الله. الثاني قالوا إن الماء مطهر بنفسه فلم يستقب إلى قصد، فإذا وجدت النظافة على أي وجه كان حصل المقصود، بخلاف التراب فإنه ملوث. طبعا كلام ده احنا اتربى عليه. خلينا في الثانية. هما بيقولوا إيه؟ الماء مطهر بنفسه. طب التراب مطهر بنفسه ولا غير مطهر بنفسه؟ مطهر بنفسه. جت أدلة على كده ولا مفيش أدلة؟ آية التيمم آخرها إيه؟ أيوه، ولكن يريد الله ليطهرك، مش كده؟ طب ما يطهركم بالايه؟ بالتراب. ده في اتفاق ان التراب ده طاهر، طاهر مطهر. امال بتتيمم بيه ازاي؟ واخدين بالكم؟ الصعيد طهور احدكم والا بيجد الماء عكس سنين، فتيمموا صعيدا طيبا. جعلت هي الارض مسجدا وتربتها طهورا. ادله كتير تدل على ان التراب ايه؟ مطهر. يبقى الماء مطهر وكذلك الايه؟ التراب مطهر. طيب هو في قاعده طبعا يمكن خلينا في المسألة الجاية إن شاء الله. نعم. أيوه. الجواب الأولاني يقال أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه فلم يفتقر إلى قصد. يعني كما أن الماء مطهر بنفسه، التراب أيضا إيه؟ مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى قصد. هم جعلوا المال. واخد بالك؟ لا يحتاج لقصد، والتراب يحتاج الى ايه؟ الى قصد. لا، الاثنين حكم واحد، ده مطهر وده مطهر وده مطهر بنفسه، ده مطهر بنفسه. فهذا ان كان هذا لا يحتاج الى قصد، فكذلك هذا لا يحتاج الى ايه؟ الى قصد. الماء اذا وجد عليك على اي وجه كان، ان قلنا يرفع حدث بلا نية، فكذلك التراب يرفع حدث بلا نية. ان قلنا لابد من النية في الماء، فلا بد من النية في الايه؟ في التراب، في التيمم. واخد بالك؟ وبعدين خليك في الايه الاولى، خليك الايه؟ ان التراب فتيمموا صعيدا طيبا. واخد بالك؟ يعني اقصد التراب للايه؟ للتيمم ورفع الحدث فيه. هذا يدل على اعتراف النية للايه؟ للتيمم، ولا يدل على عدم اعتراف النية للوضوء. طب ما احنا موجهين ان النية بتفترض للايه؟ لرفع الحدث للتيمم، خلاص احنا موجهين على هذا الدليل. يعني اللي هم ذكروه احنا ايه؟ موجهينهم عليه. الإشكال في ايه؟ ان هذه الآية تدل على عدم اعتراف النية في الايه؟ الوضوء. لا، ما تدلش على كده. ان كده تدل على اعتراف النية في التيمم، نحن موافقون على هذا الايه؟ على هذا الامر. واضح كده؟ طيب، التراب مظاهر للحدث ومزيل للخبث. مزيل للخبث زي ايه؟ المرأة اللي قالت ابن اصيل زيني قال يطهرهما بعد. اللي يصلي في النعال، لما خلع النعل وخلع نعاله قال ايه؟ ينظر احدكم في نعله يقلب نعليه، فان وجد به ما اذى فليدلكهما بالتراب، فان ذلك لهما ايه؟ طهور. يبقى برضه يطهر الايه؟ يطهر ازاي؟ يطهر الايه؟ النعل، وهكذا الاستجمار. بالك ده برضه ايه؟ يدل على ان التراب مطهر للايه؟ للخبث، وايضا مزيل للايه؟ للحدث. ده يعني وجدت ابن تيمية يقول ان من يقول انه لا يصلي بالتيمم فهو شبيه باليهود والنصارى. تعرفوا ليه؟ لان التيمم من خصائص الامة. نفس لما قال ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها وطهورا خاصة بهذه الامة. فاللي يقول ان التيمم مش اصلي التيمم، يبقى فيه شبه بالايه؟ باليهود والنصارى، وانه ليس بهذه الامة. مسألة أخرى، من شروط التيمم دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم للصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نافلة. طبعا المذهب عنده أن النوافل لا تصح في أوقات النهي، ده القول الصح في المذهب. وفي خلاف، الشافعي يقول يجوز النوافل في أوقات النهي إن كان لها سبب، لكن مذهب الحنابلة وأظن مذهب المالكية بعدم جواز النوافل في ايه؟ وانا شايف ان القول ده هو الاقوى من ناحيه الاصول. لما نطبق الاصول ونطبق العموم بخصوص الوجه ونجيب الخصوص موضع التنازع، هتلاقي ان احنا لازم نرجح جانب الحظ على جانب البحر، ونقدم احاديث الايه؟ النهي على احاديث الجواز. كانت المساله ديت كنا بدرسها في اخر اصول الفقه، واتكلم عنها الشنقيطي في اضواء البيان، اتكلم عنها الشوكاني في الاوتار، ومشهوره مسألة العموم بخصوص الوجه والتمثيل لها بمسائل الايه؟ بهذه المسألة. ومن ناحية الأصول أن الأقوى هو قول الايه؟ قول المذهب أن لا يصح. صلاة النوافل في أوقات النهي. هما الإشكال في المذهب بيستثنوا بعض الأشياء. يعني مثلا ركعتي الصلاة أو الصلوات مثلا يستثنوها، يعني في بعض الأمور بيستثنوها. فإحنا إن شاء الله ايه؟ ان ربنا قدر وكملنا باب الصلاه والمواقيت جاي الثلاثه، مش مهم. من شروط التيمم دخول الوقت. يعني ايه؟ يعني انا الان اريد صلاه المغرب وعدم الماء، عند اذر من استعمال الماء عايز اتيمم، هل ينفع اتيمم من الان قبل المغرب لصلاه المغرب، ولا لابد ان انتظر دخول الايه؟ الوقت. وبعدين يا سيدي بعض الناس يقولوا ويطلب الماء، يعني من الشروط ايضا ان هو ايه يطلب الماء. هنشوف الشرط ده. الكلام في الشرط اللي هو الان ان انا لا يصح ان انا اتيمم قبل دخول الوقت. ده معنى الايه؟ معنى هذه المساله. هل هذا شرط فعلا؟ المساله الخلاف فيها راجع للخلاف في التيمم، هل هو رافع ولا مبيح؟ هل هو رافع ولا مبيح؟ يعني ايه رافع ولا ايه مبيح؟ اللي بيقول ان التيمم رافع يبقى زي الوضوء، زي الوضوء، الوضوء رافع للحدث، التيمم رافع للحدث. معايا كده؟ طب نفهم يعني ايه مبيح؟ هيفهمني يعني ايه رافع. مبيح يعني انت يجوز لك انك انت تصلي بالتيمم لكن الحدث موجود، تصلي وانت محدث. زي النبي لما قال عمرو بن العاص صليت باصحابك وانت جنب، وهنتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره. معايا كده يا جماعه شويه؟ يبقى اللي بيقول ان التيمم مبيح يعني الحدث مش مرتفع، هو اباح لك الصلاه وانت محدث. جنب اباح لك الصلاه وانت جنب، الحدث لا يزال موجودا لكن ابيح لك الصلاه. اللي بيقول ان هو رافع واخد بالك، الحدث كده ايه كالوضوء انتهى. في قول ثالث، وفعلا القولين دول عكس بعض. اللي بيقول انه في خلاف بينهم، الخلاف بينهم لفظي او معنوي، لا مش على المساله دي. ده في قول ثالث، البعض بيعتبر القول اللي هو رافع بيعتبر، لا هو في قول ان هو رافع، قول ان هو مبيح، قول ان هو رافع بس مؤقت لوقت معين. ايه هو الرافع؟ لحد وجد الماء. هو ده ها اللي قالوا ايه؟ ان هو مبيح ولا رافع مؤقت لحين وجود الماء؟ الخلاف بينهم لفظ ولا معنوي. هما دول المذهبين، البعض يجمد الثلاث مذاهب في مذهبين، لكن الصحيح ان هما كام قول؟ لا ثلاث، رافع مبيح ورافع مؤقت. رافع مبيح رافع مؤقت. رافع يعني كالماء، يعني اذا وجد الماء لا يمسها بشرته، ما ارتفع الحد. فاهمين معايا ولا لا يا جماعه؟ يعني انا كنت محدث وتيممت، لو قلت ان التيمم رافع يبقى كاني اتوضيت. وجد الماء، لم يوجد الماء انتهى الامر. وده انا اقول لك في اجماع ما عدا قول واحد من الصحابه يقولوا شاذ، واضطرب الاقوال عنه، مش مصعب، واحد من العلماء واضطربت الاقوال عنه، وهو ان صح فهو شاذ ومخالف، لكن هو في قول ان هو التيمم ده ايه؟ رافع. واظن الشوكاني كان بيقول هذا القول ثالث الرابع. لو قلنا ان هو مبيح، لا انت عليك الحدث، اول ما يجي الماء لابد انك انت تحدث او تتوضا. اللي بيقول ان هو مؤقت رافع ومؤقت بيقول انت ارتفع، لكن اذا جاء الايه؟ الماء يرجع لك الحدث، لابد ان تغتسل، لابد ان تتوضا. واضح كده؟ يجي احنا ايه؟ لو احنا قلنا تعالى نطبق الكلام ده على مسألتنا عشان نشوف احنا نقدر نرجح في المسألة ولا لا. هل يجوز ان انا اتوضا قبل دخول الوقت؟ لو قلنا ان هو مبيح، هل يجوز ان اتوضا قبل دخول الوقت؟ ما ينفعش ان انا اتيمم قبل دخول الوقت، مش هينفع. ليه؟ ما الحدث موجود والوقت يخرج الحدث موجود. طب لو قلت ان هو رافع ده زي الوضوء، اتوضى جت الوقت بقى، اتوضى في اي وقت وانا اصلي كده. يبقى عرفنا ان هي الايه؟ ان المساله دي. طيب المذهب، خلي بالكم معايا يا جماعه، خلي بالكم هنا، هو بيقول ايه؟ من شروط التيمم دخول وقت الصلاة، يعني لا يصح ان انا ايه اتيمم قبل. يبقى المذهب فيه مبيح ولا حرام ولا رافع؟ ها مبيح كده. ما انا هقول لك القول اللي هو في التفصيل هو الايه الراجح. تعال شوف حتى ابن تيميه، حتى ابن تيميه يرجح القول الثالث اللي هو الايه اللي في التفصيل اللي هو مؤقت، رفع مؤقت. بيقول الخلاف لفظي بين ان هو رفع مؤقت وان هو مبيح، الخلاف لفظي يعني ما اختلفوش في مسائل. لكن انا شفت الشيخ الدبيان في مصحف الطهاره جاب بعض المسائل خلاف معنوي، تخلي خلاف معنوي. وشفت برضه التنقيط فضائل البيان جاب بعض المسائل، هنشوف فعلا يا جماعه الخلاف مش لفظي ولا شيء، ده فعلا يترتب عليها مسائل. هنشوف اللي يقول كده يجوز، اللي يقول كده لا يجوز. هنشوف اقول لك بعض المسائل من ذلك، من هذه المسائل جواز وقت الحائط اذا طهر. هي ما فيش ميه، هي تطهر واخد بالك، هي طهرت يعني انقطع الايه الحيض، تطهرت ما فيش ميه تتطهر، هل تتيمم ويطأها ولا ما يطأهاش؟ اللي بيقول ان هو مبيح يجوز ان يطأها ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز مش كده؟ طب يقول ان هو رافع يجوز، شوف يجوز ولا يجوز، دي مسألة. ثاني مسألة إذا تيمم ولبس الخفين، وقبل كده المسألة دي منها أقوال مرجوحة عندنا، لكن احنا بس بنقول ايه ان دي اقوال العلماء تبين ان الخلاف ايه معناه مش لفظ. اذا واحد تيمم ولابس الخفين، لو قلنا ان ايه التيمم رفض يبقى كلمة ينفع يلبس الخفين يمسح عليهم ولا لا؟ ينفع. لو قلنا انه رفض انه مبيح ينفع؟ مش هينفع. واضح ولا مش واضح؟ لو يقول ده هما فين ادخلتهما ظاهرتين، طب ما التيمم رافع يبقى زي ما هي ظاهرتين، يمكن بعد التيمم البس الخف وافتح عليه. ده اللي بيقول ان هو ايه؟ رافع. لكن بيقول ان هو مبيح لا، ده لازم اغسل رجلي وبعدين البس الايه؟ معايا كده يا جدعان؟ الخلاف هنا خلاف حقيقي ولا غير حقيقي بين الفريقين؟ يعني في امثله يجوز ولا يجوز؟ شوف ابو سلم ابن عبد الرحمن هو ده اللي قال ان هو ايه ان هو لو خلاص يعني اذا تيمم ارتفع الحدث حتى لو وجد الماء لا يمس مباشره، ده ارتفع اللي هو القول الايه يقول عليه. وقلنا النقول عنه مضطربه، يعني البعض ينقل عنه قول، بعض ينقل عنه قول ثاني، وان صح عنه هو شاذ مخالف لاجماع المسلمين. الاجماع أنه إذا وجد الماء، الحديث كذا، إذا وجد الماء فليتق الناس وليمسها بالشرط. بعض قال يمسها وتقف على الاستحباب على التنظف مش على إن هو داخل حدث، يعني بأول حديث على كده. ماشي كده؟ لكن لما صار عندنا حديث صاحبة المزادتين لما جه الرجل وقال له إيه؟ أفرغه على نفسك. أفرغه على إيه؟ على نفسك. ايضا ابو سلمه بن عبد الرحمن برضه بيقول ايه؟ الجنب اذا تيمم وجد الماء يغتسل ولا لا يغتسل؟ لا يغتسل، لانه عنده ايه؟ ارتفع على القول ان هو مبيح لابد ان يغتسل. هل يقوم التيمم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت؟ اللي هي مسالتنا، اللي هي الايه؟ المساله بتاعتنا. واخد بالكم؟ لو قلنا ان التيمم، واحنا اتكلمنا في المسألة قبل، لو قلنا ان التيمم رافع يجوز، غير رافع مبيح يبقى لا يجوز. هل خروج الوقت مبطل للتيمم ولا لا؟ انا كنت متيمم من العصر وخلاص وقت العصر انتهى، اول ما يخرج الوقت اتيمم ثاني مش كده؟ لان هو كان ايه؟ مبيح، اباح لي الطلب وقت معين مع ان الحدث موجود، خلص الوقت ده يرجع الحدث تاني. يبقى في الحاله دي يخرج الوقت يتيمم تاني عشان هو مبيح. لو قلت ان هو رافع خلاص ارتفع الحدث لما احدث. او على القول الراجح ياتي الماء حتى بيقولوا ايه اذا وجد الماء بطل التيمم. خلاص وجد الماء في حدث لابد ان انا ايه ارفع. نعم ايوه هو قول سهل وصل الله. استنقيت موضوع البيان كان نفس المساله ديت بابراج قويه. واخدين بالكم؟ المهم انا اجيب لك منه كلمتين بيقول ايه؟ التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا ده الراجح. وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعا. وقد دلت عليه الادله. لان صحه الصلاه بالتيمم المجمع عليها يلزمها ان المصلي غير محدث. ولا يصلي وهو محدث. ها؟ طب ده النبي قال عبد الله لعمرو بن العاص صليت وصحبك وانت جنب؟ يشكل على هذا. هنجاوب عنه، هنجاوب عنه الحديث ده. لكن بس عايز اقول لك الادله بتاعته. في اجماع على ان طالما ان هو بيصلي يبقى ايه؟ وصح الصلاه في غير ايه؟ غير محدث. صلاته كامله الشروط والاركان غير محدث. يبقى هو بيصلي غير محدث ولا جنب. وجوب الاغتسال بعد ذلك او ان هو يتوضا لما يجد الماء يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه انه ايه ان الحدث كان مثل موجود لم يرتفع بالكليه. كان الراجح ان هو كان مرتفع رفعا مؤقتا وده اللي يجمع بين الاقوال رفع مؤقت لحد ما ياتي الماء يعود اليه الحدث ولا بد ان يرفع الحدث. تعال نرجع لمسالتنا اللي هي ايه؟ هل يجوز لي ان هو احنا قلنا المساله دي متعلقه بمساله الايه؟ التيمم رافع ولا مبيح؟ اللي هو هل يجوز ان هو يتيمم قبل الوقت ولا لا؟ قبل دخول الوقت؟ احنا طبعا لما رجحنا كده المساله انتهت ان هو رافع ايه مؤقت يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا شوف لا يجوز. احنا بنقول التيمم رفع مؤقت متى ينتهي وقته؟ لما يجد الماء مش وقت الصلاه. وقته متى ينتهي؟ لما يجد الماء. ليه احنا قلنا كده؟ عشان حديث فليتقي الله ويموت ثم يشرب اذا وجد الماء. يبقى اذا ما قلناش رفع كلي ليه؟ لان في اتفاق على انه لابد إذا وجد الماء أنه يرفع الحدث. فقلنا هو رفع للحدث، رفع فعلا. بس حتى يجد الإيه؟ الماء. واضح كده الكلام؟ طيب هو الآن قبل الوقت يتيمم ولا لا يتيمم؟ يتيمم، ليه؟ طب لو جاء الماء، لو جاء الماء قبل دخول الوقت يتوضأ، إيه المشكلة؟ طب ما جاش الماء؟ يبقى زي ما هو يصلي. يبقى احنا لما قلنا ان القول ان هو رفع مؤقت يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت. احنا نتكلم نكمل المساله. ما هذه المساله؟ ابن ضياء استدل لكون التيمم للصلاه لا يصح قبل وقتها بحديث ابي امامه مرفوعا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض لي ولامتي مسجدا وطهورا فانما ادركت رجلا من امتي الصلاه فعنده مسجدا وعنده طهورا. يعني ايه الكلام دوت؟ ايه وجه الاستدلال؟ فانما ادركت رجلا من امتي الصلاه. يعني ايه ادركته الصلاة؟ يعني ادركه وقت الصلاة. يعني لا يتيمم الا عند دخول وقت الايه؟ الصلاة. وضع كده ده استدلال بالايه؟ بالحديث. حقيقة انا وجدت قاعدة كان الشيخ الزحيلي كان كاتبها لي كتاب القواعد الفقهية عند الائمة الاربعة كتاب ممتاز. هو عدة مجلدات، يعني بيجيب القواعد اللي هي الاول المتفق عليها بالائمه الاربعه ويشرحها. يجيب القواعد والفاظها وشرحها وامثله وتطبيقات عليها كلام ممتاز زي ابن رجب كده ما بيعمل. بس اول ما يبدا بالقواعد الانديه ايه طبعا المقدمه جميله عن القواعد الفقهيه يجيب القواعد الانديه الاربعه بعد كده يجيب القواعد اللي فرض بها الحنابله بيبدا بالاول الحنفيه بعد كده الايه المالكيه الشافعيه الحنابله القواعد اللي فرض بها كل مذهب عن الثاني كتاب ممتاز اسمه القواعد الفقهيه عند الائمه الاربعه اظن كده القواعد الفقهيه عند الائمه الاربعه كتاب مطبوع وموجود في الشاملة كتاب الشيخ الصحيح. المهم هو انا وجدت عنده قاعده تؤيد القول الراجح اللي عندنا احنا والقاعده دي جاي لها ابن رجب في القواعد يعني قاعده من القواعد الايه؟ المذهب هو ذكرها في قواعد المذهب الحنبلي ايضا. فالقاعده دي تؤيد ان القول ان القول هذا قول موجود في المذهب غير صحيح. احنا عندنا في حاجه اسمها طبعا الكلام يعني ركز مع بعض. في حاجه اسمها سبب الوجوب وحاجه اسمها شرط الوجوب. تعالوا نعرف السبب والشرط. السبب والشرط. السبب ما ترتب على عدمه العدم وعلى ايه؟ وجوده الوجود. يعني هو موجود الفعل يوجد، مش موجود الفعل لا يوجد. زي مثلا النصاب للزكاة، معاك النصاب؟ عليك معاك في جامعة عليك. الوقت جاء الوقت خلينا الصلاة معاك واضح كده؟ طيب ده اسمه ايه؟ السبب. خلينا في الشرط. الشرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم يبقى زي الايه؟ في الجزئية دي زي السبب يعني اذا كان مش موجود الفعل لا يوجد. انت مش متوضى ما تصليش لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم عكس الايه؟ السبب. السبب موجود الفعل يوجد مش موجود الفعل لا يوجد. يعني الملازمة بين وما بين المسبب طرفية وعكسية يعني ماشية السهم في الاتجاهين موجود موجود مش موجود مش موجود واضح كده؟ لكن عندنا في الشرط لو كان غير موجود لا يوجد الفعل لكن ممكن يكون موجود الفعل لا يوجد هو موجود الفعل ازاي ازاي الوضوء اذا كنت غير متوضئ محدث لا تصلي يجي من العدم العدم لكن انا الان متوضا وكلنا متوضئين الان هل لازم نصلي؟ يبقى الوجود يلزم منه الوجود؟ يلزم منه العدم؟ لا لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه؟ ولا واضح القاعده ديت؟ ها؟ يبقى احنا عندنا سبب وجوب وشرط وجوب. العباده لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ولكن يجوز تقديمها على شرط وجوبها. طب احنا مسالتنا في السبب ولا في الشرط؟ في الثاني اللي هو الايه؟ الشرط. نضرب امثله يعني احنا بنقول يجوز يعني الراجل ان يجوز تقديم التيمم على الوقت. يقول الشيخ الزحيمي السبب هو شرح ايه؟ السبب وجاي برضه نفس كما احنا قلناه مثلا ملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة فلا يصح أدام سبب وجوب يبقى ممكن نقدم الزكاة ولا لا لا يصح تقديمها على النصاب لا يصح تقديمها على الايه؟ على النصاب. طب الحول يجوز ليه؟ لأن ده شرط وجوب. يبقى افهم معايا المثال ده هنفهم المثال. يبقى عندنا النصاب سبب وجوب الزكاة. لو معكش نصاب مش هتوفي الزكاة. واضح ولا لا؟ طيب شرط وجوب الزكاة الحول. أنت لو معاك النصاب ممكن تتعجل إذا قبل الحول، لأنك أنت تقدمها على شرط الوجوب، فيجوز تقديم العبادات على يجوز تقديمها على شرط الوجوب ولا يجوز تقديمها على سبب الإيه؟ الوجوب. النبي كان يتعجل من العباس زكاة سنتين، فالنبي يقدمها على الإيه؟ على الشرط مش على السبب. واضح؟ طب الوقت، خلي بالك الوقت للطهارة سبب ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب، فيجوز تقديم الطهارة على الوقت. وذلك يجوز تقديم الطهارة على الايه؟ على ايوه على شرط الايه؟ الوجوب. واضح كده؟ شوف كلام ابن رجب عشان يدل لك الاشكال. ابن رجب يقول في القواعد العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. بإثرة ده اللي هي القاعدة اللي تصدر فيها. بيقول العبادات سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة من الاثنين لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل اللي هو اسمه إيه؟ قبل شرط الوجوب. وذكر مسائل كثيرة منها المسألة اللي خاصة بمسألتنا إحنا، الطهارة سبب وجوبها الحدث. خلي ركز يا جماعة، سبب وجوب الايه؟ الحدث. ينفع تتوضى قبل ما يكون في حدث؟ مثلا ما احدثتش هترفع ماشي، بتخلينا في مسألة الطهارة. يقول الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترك لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث. صعب كده؟ طب بص هو مين؟ ها؟ طيب سيبك، طيب احنا هنرخص، هو مش مهم يعني القاعده دي. انا اجيب لك ادله يعني ايه؟ بعيد عن القاعده دي، بس انا حبيت بس ايه؟ قدر الله شاء فعل. بص يا جماعه، احنا نقولها مره ثانيه كده ببساطه، احنا عندنا حاجه اسمها سبب وشرط. السبب ما ينفعش نقدم العبادة عليه. ليه؟ لأن السبب تعريفه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. موجود تولد مش موجود لا تولد، يبقى ما تتقدمش عليه. لكن الشرط عدم يترتب عليه العدم. لكن وجوده مش لازم تكون هي موجودة. يعني ممكن يقال إيه؟ هو موجود والعبادة مش موجودة. يعني ممكن يكون في وضوء وما فيش صلاة. ممكن يكون في وضوء وما فيش صلاة. فيجوز تقديم الوضوء لأنه شرط للإيه؟ للعبادة. يقول الوضوء شرط الصحة، شرط صحة الصلاة، فيجوز تقديم الوضوء على الصلاة. ليه؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. لو هو سبب كنا قلنا ما ينفعش. زي الوقت. زي النصاب في الزكاة. واضح كده ولا لا يا جماعة؟ واضح؟ تعال شوف الأدلة في المسألة بعيدة عن القاعدة دي. عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء إلى 10 سنين. الصعيد طهور واضح، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يجي يكون مقام الماء ولا لا يكون مقام الماء، يبقى هو إيه؟ رافع كالماء. هنا النبي لما قال ان الصعيد الطيب ظهور احدكم وان لم يجد الماء 10 سنين، لا جاز قبل الوقت ولا بعد الوقت ولا مفيش الايه؟ المهم انه ايه؟ لا يجد الماء. يعني شرط الايه؟ العذر عدم وجود الايه؟ او عدم القدره على استعمال، يبقى الظهور التراب كالماء في انه يرفع الايه؟ الحدث ولو الى 10 سنين. طيب خلينا، قال تعالى: او جاء احدكم احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. امر بالتيمم بعد الايه؟ بعد الحدث. متى؟ اذا لم يجد الماء. لا برق قبل الوقت ولا ايه؟ ولا بعد الوقت، كما انه يجوز التوضؤ. التيمم قبل الايه؟ قبل الوقت، لان هذا الصعيد طهور والماء طهور، هذا رافع وهذا ايه؟ رافع، فيجوز التيمم قبل دخول الايه؟ الوقت. طبعا طالما ان احنا رجحنا كده يصلي به ما شاء من النوافل، يصلي به ما شاء من الفرائض الى ان يحدث او يوجد الماء. يبقى هو رافع بس الى وقت وزان الايه؟ الماء. فتيمم صلى الظهر هو متيمم معايا؟ لم يحدث، يصلي العصر لم يحدث، يصلي المغرب، يقرا قران وهكذا. لكن عند الحنفيه لما جالوا ايه؟ التيمم دي من ضمن الاشياء اللي جالها ابن عبد البر في التمهيد على المذهب بتاع الاحناف، لما قال يشترط النية عند الاحناف، قال ايه؟ يشترط النية في التيمم، ما يشترطش النية في الطهارة في الماء. فقال ليه؟ لان هم عندهم التيمم معناه القصد، فطالما معناه القصد يجي يقصد التيمم ده لصلاة الظهر، يقصد لنافلة، يقصد كذا، وما ينفعش الا اللي هو ايه؟ اللي قصده بيها، واخد بالك؟ احنا ايه؟ نقول لا، ده هو رافع، ورافع مؤقت يعني ايه؟ يعني حته مؤقت دي عشان حديث فاذا وجد الماء، يعني هو رافع الى ان يجد الايه؟ يجد الماء، فان لم يجد الماء يفعل ما شاء كانه متوضع. في مساله اخرى من شروط التيمم تعذر استعمال الماء، سواء الماء كان معدوم مش موجود، او انت تخطط تعمله فيه جرح او اي شيء، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله تعذر عليك استعمال الماء، فهذا شرط للتيمم. يقول ابن ضياد: تعذر استعمال الماء اما لعدمه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. احنا هنقول كلامه وبعدين هنوقف معاك شويه وقفات كده. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الصعيد الطيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجد الماء فليمسه بشره. فان ذلك خير. صححه الترمذي. او لخوفه باستعماله الضرر، لقوله تعالى: وان كنتم مرضى. ولحديث صاحب الشجه وعن عمرو بن العاص انه لما بعث بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة الايه؟ البرد. انتهى كلامه. فاكر أول شيء الآية اللي هو استدل بها؟ الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. مرضى دعوت إنك أنت لا تقتل نفسك. لا ضرر ولا ضرار. خدنا إيه؟ أو على سفر. أو جاء أحد منكم من الغاص أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طهارة طيبة. بعض الحنابلة، واخد بالك؟ ده قول في المذهب، مش قول صحيح، لكن ده قول في المذهب مختار الخلاف، إن التيمم لا يصح في الحضر، إنما يصح في الإيه؟ في السفر. إيه دليله؟ إن الآية ديت اللي هي آية التيمم فلم تجدوا ماء هي إيه؟ أو على سفر. إن كنتم مرضى أو على إيه؟ وإن كنتم مرض أو على سفر. قال التيمم خاص بالإيه؟ بالسفر. يقول البردوي في الإنصاف، هو بينقل يعني بيأكد القول لصاحب المذهب، وهذا القول يقول: العجز عن استعمال الماء لعدمه أن العدم سواء كان حضرا أو سفرا، وسواء كان العدم العادم مطلقا أو محدودا، وهو صحيح وهو المذهب. يعني لا فرق بين ان يكون في حضر او في سفر، او العادم للماء محبوس او مطلق، يعني يبحث يطلب الماء او محبوس لا يستطيع طلب الايه؟ الماء. لا فرق بين هذه الايه؟ الاحوال. وهو الصحيح، وهو الصحيح في المذهب. وعليه جماهير الاصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل ده قول مبعض، وقيل: لا يباح التيمم للعدم الا في السفر. واختاره الخلال، وده اللي احنا ايه؟ قلنا ان هو انا مش راجح القول ده، لكن انا اشير بس عشان ايه؟ انا دي ادله ذكرت في التيمم رفع ولا مبيح، دي ادله من الادله اللي ايه؟ اللي ذكرت، فاحنا نشير ليها. الشيخ الدبيان في موسوعه الطهاره يقول: اجيب عن هذه الايه ان هي خاصه بالسفر. طب احنا نقول ايه؟ ان ده مفهوم مخالفة غير معقول هنا، وإن ذكر السفر لأن هو الغالب لعدم الماء، لأن الغالب في الحضر المية موجودة وشايلين المية وكل حاجة، لكن في السفر معانا ماء قليل ممكن ينقض، فالسفر هو الغالب إن ينقض الإيه؟ الماء. فربنا ذكرها إيه؟ أو على سفر شرع التيمم ليبين أن هذه الحالة هي الأكثر احتياجا، لا يدل على أن غيرها إيه؟ عكسها في الحكم، يعني لا يعمل مفهوم مخالفة لأنه جرى مجرى الإيه؟ الغالب. هو قال كلمتين زي كده بس أيد الكلام. نعم. هنشوف هنقول احنا خلينا في الآية دلوقتي. يقول: أجيب بأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء، فإن فقد الماء في الحضر عزيز أو نادر، ومثله السفر في آية الرهب. ضرب بالذات بين عشان يبين لك الإيه؟ إن ذكر السفر مش المقصود بيه يعمل مفهوم مخالفة. الآية إيه؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طب إذا النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، فيجوز الرهن في الحضر ولا لا يجوز؟ يجوز، كما أن هذا المفهوم معطل في آية الرهن هو أيضا معطل في آية الإيه؟ التيمم. واضح كده؟ معايا يا جماعة؟ يبقى هو معطل في الايه؟ في الايتين. ليه طيب ليه ذكر السفر؟ لان ده مظنة عدم الماء، لكن يجوز في الحضر، يجوز في الحضر. ايه الدليل على كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث احنا ذكرناه، الرجل لما كان جاي من بئر جمل وتيمم لرد السلام. طب ده خلي بالك، التيمم رد السلام ده فرض، يعني القاء السلام سنه ورده واجب. وان كان في بعض العلماء المهم يعني القاءه على قول جمهور العلماء سنه ورده ايه؟ واجب. لكن اشتراط الطهاره لرده لا واجب ولا شرط. يعني انت تسلم عليا لازم اكون مظبط ارد عليك؟ لا شرط ولا واجب. ده النبي تيمم لفعل ها؟ ليس هو شرط وليس هو واجب، اللي هو التيمم لرد السلام. ده ذكر. وكان يذكر الله على جميع احيانه. واضح؟ فإذا كان تيمم في الحضر لفعل لا يفترض ولا يجب له التيمم، فبالأولى أن يتيمم لفعل يشترط له التيمم أو يجب له التيمم. واضح؟ كمثل القرآن أو الصلاة. يبقى بالأولى. يبقى إحنا إيه؟ القيد ده بيّن أن هو معطل زي آية الرهب. وإن كنتم مرض أو على سفر معطل زي إيه برضو الرهب. واضح؟ النبي مات ودرعه مرهون ورهن في الحضر. وإذا النبي إيه؟ تيمم في السفر ولا في الحضر؟ في الحضر. تيمم في الإيه؟ في الحضر. طب هو أشار لحديث صاحب الشجة. إيه هو الحديث دوت؟ وإحنا برضه هنفهم الاستدلال بيه. حديث عند ابي داود وعند غيره، حديث جابر يقول احنا خرجنا في سفر، راح رجل منهم احتلم وراح ايه اصابته شجة واحتلم، سألهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. النبي لما رجعوا قالوا له قال قتلهم الله. هل كانوا سألوا بإنما دواء العين؟ السؤال. لحد كده الحديث له شواهد تقوي، يعني هو ضعيف، اسمه ضعيف، لكن ليه شواهد تقوي إلى إيه؟ إلى هنا. في كمالة إنما كان يكفي أن يعصب على رأسه، في زيادة إيه؟ أن يتيمم ويعصب على رأسه. وفي رواية يعصر على رأسه، يعني ايه؟ ويمسح، يعني يعصر بعض الماء على رأسه ويمسح عليه، يعني يغسلها، يعصر على بعض الماء ويمسحها، ما يغسلهاش. بعض يعصر، بعض رواية أخرى يعصر يعني يربط ويمسح على الايه؟ على العصابة، على الجبيرة. وبعد كده يغسل سائر الجسد. الزيادة ديت انفرض بيها هذا الطريق الضعيف، هي زيادة منكرة. انت لو فاكرين احنا كنا اتكلمنا على مسألة المسح على الايه؟ على الجبائر. لو هي الجبيرة على قدر العقر ماذا يفعل؟ نعم يا شيخ. اكمل حد المغرب؟ ماشي. وعبد الفتاح هيجي ان شاء الله؟ طيب. يا جماعة. هو هشوف صاحب السجة دوت. الزيادة الثانية ديت احنا قلنا لو الجبيرة على قدر الايه؟ على قدر العظم. ايه اللي هيعملوه؟ هيتيمم ولا يمسح ويغسل باقي الاعضاء؟ هيتيمم؟ الحديث ده فيه زيادة ايه؟ انه يتيمم. يعني مع العصر عليها والمسح، او العصر والمسح على العصابة وغسل ذات جسد، قال ان هو ايه؟ يتيمم. احنا ما رجحناش هذا الكلام. والحمد لله ده ضعيف. زيادة منكرة. انفراد روضة ضعيف بها. وإلا لو كانت صحت احنا كنا هنغير الكلام، طبعا كان جهازها نص في مسألة بتاع التيمم ديت. والمسح على الجبائر والتيمم. واخد بالك كنا هنجمع بين المسح والتيمم وغسل داخل الأعضاء. كما هو الحال في إذا كانت الجبيرة جوازت. أيوه جوازت المحل. واخد بالك؟ طب يزيلها ضرر، احنا فصلنا بالكلام ده، فاكرينه انت. خلينا احنا بقى ايه؟ خلينا نستدل. احنا بنتكلم فيه مسألة. ايه المسألة احنا بنتكلم فيها الآن؟ ايوه، من شروط التيمم تعذر استعمال الايه؟ الماء. تعال نشوف الدليل هو استدل بحديث صاحب الحجة. تعال لحد كده ايه؟ ان هم خرجوا في سفر، رجع اصابته شجة، هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا. فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر. قال قتلوه قتلهم الله. هل كان سألوا انما كان ايه؟ دواء العي السؤال. لحد كده هل هذا دليل على انه يتيمم؟ هذا صاحب الحجة يتيمم؟ هو طلب من الصحابة وهم ما رخصوش. انكار النبي. انكار على عدم السؤال والافتاء قبل العلم، ولا فيه ظاهره انه كان يتيمم؟ هو في احتمال. يعني على ماذا كان الانكار؟ في احتمال، لكن ليس هذا احنا نقول عليه في الاصول ايه؟ نقول هذا ظاهر او محتمل. ها؟ لكن ما نقولش نص. وممكن كمان ما نقولش ظاهر. لكن في زيادات. والحديث ده ليه اسناد اخر اللي هو خوابي الشيخ الالباني بتاع ابن عباس، والزياده بتاع ابن عباس برضه نفس كده ما فيهاش يتيمم، لكن ابن عباس نفسه ليه زياده ان هم سالوه. ها؟ هو بعض الناس بيرفعوه مرفوع ضعيف لكن هو موصول. فبيسالوه واحد اصابته سجة ماذا يفعل؟ راح قال لهم ايه؟ يتيمم. يعصب ويتيمم. فزيادة يتيمم ديت واللي بيقاموا بها الحديث تؤكد او تبين ان الاحتمال في الحديث المرفوع وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم سؤالهم وابتهم بغير علم، وعلى ان هذا كان له رخصة في ان يتيمم. وده وجه الاستدلال بحديث صاحب الحجة على جواز التيمم عند عذر المال. واضح؟ واضح؟ ما احنا تحتمل، لكن احنا لما جبنا فترة ابن عباس وهي موقوف لحكم الرب قامت احتمال ان انكار النبي صلى الله عليه وسلم كان على ايه؟ على ان هم تركوكش يتيمم. فان يجوز له ان ايه؟ ان يتيمم. ده وجه الاستدلال بحديث صاحب الايه؟ الشرك. في اخر حاجه نختم بيها الفائده ديت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه ذات السلاسل، كان فيها فوائد كثيره غزوه ذات السلاسل. المهم من ضمن الاشياء اللي فعلها سيدنا عمرو رضي الله عنه ان هو اصابته جنابه. في بعض الروايات واللي هي الروايات الصحيحه، في روايات كثيره في الحديث دوت، لكن الروايات الصحيحه ان هو ايه؟ تيمم وصلى. موجود الصحابه ابو بكر وعمر قالوا لا انت ما تصليش، صلي غيرك. قال لا انا الامام. يصلي بكم، محدش يصلي، محدش يصلي غير. الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته؟ طبعا هم ايه والغنائم، لو لا ما تتبعوش الغنائم، بالليل عايزين يستسقوا بالنار، فامرهم ان يطفئوا النيران وراحوا رجعوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء اللي هو الشاهد من كلامنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ده يقوي ايه؟ اللي التيمم. ايوه رفع ولا مبيح؟ مبيح. ليه؟ لأن سماه جنب وهو متيمم، سماه جنبا بعد أن تيمم. والله ايه الجواب على كده؟ الجواب على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في جواب مجمل، وانا هنقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما اقروه، ما يعني ما بيسالوش لاثبات اسم الجنابه عليه في هذا الوقت، انما كان يساله مستفسرا، يعني انت طريقك جنوب ليه؟ لو لا يرضى ده انا كنت ايه؟ كانت ليله شديده البروده وخشيت ان اقتدرت ان اموت وذكرت قول الله تعالى ايه؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحيما. راح ايه؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه ليس بايه؟ بجنب، لان الجنب لا تصح منه الصلاه، والا كان امره بالايه؟ بعد الصلاه. اذا كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ السنقيطي في اضواء البيان يقول ايه؟ بيجيب على هذا الحديث من وجهين، الوجه الاول انه صلى الله عليه وسلم قال وانت جنب قبل ان يعلم بعذره، نفس الكلام قلناه بس هو ايه الشنقيطي جاي له كده بطريقه ايه؟ قبل ان يعلم بعذره بخوفه الموت او الايه؟ او ان اختتم، بخوفه الموت ايه؟ ان اختتم. المتيمم من غير عذر مبيح جنب، ولا بد يعني اذا كان ملوش عذر يبقى جنب، لكن اذا كان له عذر مبيح يبقى جنب ولا غير جنب؟ يبقى غير جنب، يبقى هو في هذه الحاله لما عرف عذره لم يسمه ايه؟ جنوب، انما كان استفسر منه قبل ان يعلم بعذره، فلما علم بعذره لم يطلق عليه اسم الايه؟ الجنابه. او في وجه ثاني انه اطلق عليه اسم الجنابه نظرا الى انها لم ترتفع بالكليه. وان كان في وقت صلاته غير جنوب. اللي هو الرفع الايه؟ المؤخر. زي ايه مثلا؟ اطلق اسم الخمر على العصير. اطلاق اسم الخمر يعني تسمية الشيء، وهذا اسلوب عربي، تسمية الشيء باسم ما يقول اليه، باسم ما يقول ايه اليه. اني اراني اعصر خمر، هو بيعصر خمر ولا عنب؟ ركز يا جماعه، بيعصر خمر ولا عنب؟ عنب، لكن هيقول الى الايه؟ الخمر، فهو في الوقت ده عنب، سماه خمر ليه؟ لما يقول اليه. طب هو في وقت صلاه الجنب ولا غير جنوب؟ غير جنوب، زي عنب، زي ايه؟ عنب، غير جنوب. العنب بعد شويه هيبقى ايه؟ خمر. هو لما يكبر ما هيبقى ايه؟ جنوب. يبقى سماه باسم ما يقول اليه بعد ذلك، انه بعد الماء يقول ايه؟ جنوب. وهذا يؤكد المذهب اللي احنا قلناه انه ايه؟ رفع مؤقت للايه؟ لحين وجود الايه؟ الماء. يعني في مثال اخرى يعني ايه نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، يعني نتلقى بعض الاسئله لربع ساعه كده ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم.